القاهرة. الفن له أسرار تسحرنا ليل ونهار، يسكت لسان الزمن تتكلم الأوتار. أوتار موسيقية. أوتار موسيقية، المادة العلمية دكتور زين نصار، الإعداد والتقديم نزل الدسوقي. أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم معنا وهذه الحلقة الجديدة من أوتار موسيقية. مستمعين، كنا قد خصصنا الحلقة السابقة لتغطية فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية في دورته رقم 24. وكنا أيضا قد وعدناكم باستكمال الفعاليات الخاصة بالمهرجان في حلقة الليلة. وقد اختتمت فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية في دورته رقم 24 منذ أيام قليلة. وسوف نقدم أعزائي المستمعين بعض المسامع من الحفلات وكذلك بعض اللقاءات التي أجريناها. تكريم هذا العام 16 شخصية ممن أثروا الحياة الموسيقية، ومن المكرمين هذا العام كان اللقاء مع الدكتورة مها العربي عميد المعهد العالي للموسيقى العربية بأكاديمية الفنون وميكروفون أوتار موسيقية. زينب محمد العربي الشهيرة بمها العربي عميد المعهد العالي للموسيقى العربية بأكاديمية الفنون، أهلا بحضرتك معانا على موجاتنا، موجات البرنامج العام وأوتارنا الموسيقية، وألف مبروك التكريم من قبل مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية في دورته رقم 24 يا فندم. أهلا بالإذاعة المصرية كلها والبرنامج العام. في البداية كده نفسي أنا يعني عايز أقول للسادة المستمعين قد إيه الفرحة في عيون حضرتك لهذا التكريم، بيمثلك إيه دكتورة؟ الحقيقة ان انا خلاص هتم الستين، فربنا يخليكي. فطبعا هم حبوا يختتموا كل اعمالي الفنية وكل مشواري الفني بالتكريم الجميل ده، اللي انا بعتبره الحقيقة تكريم للمرأة عموما وتكريم للمعهد العالي للموسيقى العربية بجميع الفرق اللي فيه. امنيات حضرتك للمهرجان والمؤتمر هذا العام في دورته رقم 24؟ الحقيقة هي مش اول مرة ان انا اشارك في المهرجان، بشارك دايما بالعزف عزف القانون فرقة ام كلثوم للموسيقى العربية، وانا الفرقة دي هي المفتتحة الاوبرا عموما سنة 88، فمش جديد علي المهرجان ولا اهل المهرجان ولا القائمين على المهرجان، ولكن ربنا ان شاء الله كده يعين الدكتورة ايناس والدكتورة جيهان مرسي. الحقيقة دايما بيبتكروا ودايما في تفاعل بينهم وبين المهرجان، ودايما يحبوا يتوصلوا للجديد، فانا من خلال الاذاعة المصرية بتوجه لهم بجزير الشكر على تكريمهم ليا، اللي هو تكريم لرمز من رموز الموسيقى العربية. امنياتك ليهم ايه بقى يا فندم؟ امنياتي ليهم انهم دايما في تألق، ودايما الاوبرا في تألق بوجود الفنانة الجميلة ايناس عبد الدايم. قبل ما نختم لقائنا مع حضرتك الدكتورة زينب العربي الشهيرة بمها العربي عميد المعهد العالي للموسيقى العربية بأكاديمية الفنون، في يوم تكريمك النهاردة بدار الأوبرا المصرية، حال الموسيقى الشرقية تقولي عنه ايه واحنا في 2015؟ الحقيقة هو بيبقى مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية بيبقى عرس للموسيقى العربية، بس سريعا ما بننسى العرس. فأنا أتمنى الاهتمام ده يدوم طوال العام من خلال القائمين على المهرجان. كل الشكر لحضرتك يا فندم وألف مبروك التكريم. ميرسي للإذاعة المصرية والبرنامج المعام وشكرا لك. محاور مؤتمر الموسيقى العربية هذا العام حول موضوعات الموسيقى وشعر الفصحى، الموسيقى ما بين الفصحى والعامية، المأثورات الشعبية والأغنية في البلاد العربية، المسرح الغنائي العربي، الموسيقى والشعر في أغنية الطفل العربي، كما قدم منبر بعنوان الأبنودي والأغنية المصرية، الإعلامية نهال كمال زوجة الراحل الخال عبد الرحمن الأبنودي، الأستاذ الدكتور عاطف عبد الحميد عميد كلية التربية الموسيقية، الأستاذ الدكتور محمد شبانة أستاذ ورئيس قسم فنون الأداء الشعبي بأكاديمية الفنون، الأستاذ الدكتورة نجلاء الجبالي أستاذ الموسيقى العربية بكلية التربية الموسيقية، وائل السمري، والإذاعي ناصر رشوان. وفي محور المسرح الغنائي العربي قدم الدكتورة ميشال الشمالي من لبنان بحثا بعنوان المسرح الغنائي في لبنان الأخوين رحباني نموذجا، حيث قالت الأخوان رحباني ومنذ سنة 1960 بتقديم مسرحياتهما الغنائية في بعلبك ومن ثم في مناطق أخرى، وفي عام 64 قدما مسرحية بياع الخواتم في مهرجانات الأرز التي هي أول مسرحية غنائية بالكامل يقدمانها، فلاقت نجاحاً منقطع النظير. ومع الوقت انتقل مسرح الأخوين رحباني من الفولكلور إلى الأوبرالية. تميز اللبنانيون باطلاعهم على ثقافة الغرب وتحررهم من العقد والحساسية تجاهه، فأقبلوا على الثقافة الغربية ينقلون منها كتبا علمية ومقالات وقصصا ومسرحيات. لعب لبنان دورا أساسيا في بعث المسرح الغنائي على يد فرح أنطون، جورج أبيض، الشيخ إبراهيم الأحدب، مارون نقاش، سليم الخياط وسليمان الإرداحي وغيرهم من الذين نقلوا فنهم من لبنان إلى مصر التي قبلت هذا الفن وتفاعلت معه. عفوا سيداتي وسادتي، نواصل الاستماع إلى أوتار موسيقية بعد أن نقدم لهذا الخبر العاجل الذي جاءنا الآن. لقي حوالي 18 شخصا مصرعهم وأصيب 7 آخرون على الأقل في هجمات متعددة شهدتها الليلة العاصمة الفرنسية باريس، وقد توجهت على الفور عناصر الشرطة إلى مواقع الأحداث حيث قامت بإغلاق الشوارع المؤدية إليها. هذا وتقوم حاليا عناصر الشرطة بالبحث عن مرتكبي عمليات إطلاق النار. في غضون ذلك أفاد شهود عيان بسماع دوي انفجارين في استاد خلال مباراة لكرة القدم بين فريقي فرنسا وألمانيا. هذا وقد أعلن في باريس أن الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند توجه إلى وزارة الداخلية لمتابعة تطورات الحادث وملابساته أولا بأول مع وزير الداخلية، كما تحدثت الأنباء عن اختطاف رهائن خلال هذه الأحداث. هنا القاهرة نواصل الاستماع إلى أوتار موسيقية. وفي أوساط خمسينيات القرن الماضي مال المسرح الغنائي إلى الركود في مصر، فجاء الأخوان رحباني يعيدان الحياة إلى هذا الفن. من جهة أخرى كان الاستكشاف الغنائية الإذاعية دور في تشجيع المسرح الغنائي، فقد أنتجت إذاعة الشرق الأدنى مجموعة استكشافات غنائية مزجت فيها الغناء بالحوار والقصة، كما برزت شخصيات فولكلورية محببة، وقد كان للأخوين رحباني الدور الأساسي في ذلك. وبدأت فكرة المسرح الغنائي المباشر إلى جانب الإذاعي تتبلور رويداً رويداً بالارتكاز خاصة على عناصر الفولكلور وأحياء التراث من جهة، وأعطاء الأغنية اللبنانية هوية خاصة بها من جهة أخرى. والمسرح الغنائي الرحباني اكتسب هوية خاصة به من خلال مسيرة طويلة عمل فيها عاصي ومنصور الرحباني على تثبيت مقومات ذلك المسرح وعناصره. أما رونيو لحود المتخصص في هندسة المسارح في باريس، دخل معترك المسرح الغنائي كمخرج ومن ثم كمؤلف، فألف وأخرج العديد من المسرحيات غلب عليها طابع الاستعراض أكثر من الحبكة المسرحية، وعرض بعضها في مهرجانات بعلبك وغيره. وبعد وفاة عاصي الرحباني أكمل منصور الرحباني مسيرة المسرح الغنائي بالاشتراك مع أولاده مروان غدو أسامة، فقدم العديد من المسرحيات التي غلب عليها الطابع الاستعراضي الضخم باستثناء 1840 سنة 87 التي يقال بأنها كانت من إعداد الأخوين الرحباني. ولحن موسيقيون آخرون مسرحيات غنائية، منهم ياسر الرحباني، زياد الرحباني، غسان الرحباني، الأب يوسف طنوس، والأخوين ماهر وفريد صباغ. ليس من السهل تصنيف مسرح الأخوين الرحباني، فهو يجمع بين الأوبرا والأوبرات والمسرح الغنائي الذي يهتم إلى جانب الموسيقى والأغاني والحوارات بالاستعراض والرقص والتمثيل والديكور والإخراج. وإذا نظرنا إلى المسرحية الرحبانية نجد أنها مزيج من الشعر والنثر والغناء والحوار العزيز والمشاهد الهزلية واللوحات الاستعراضية، فيها الموسيقى والرقص والغناء الكورال. كل هذه العناصر تجمعها قصة ذات عقدة وحل مهما تفاوتت العقد والحلول. ما زلنا معكم مستمعينا الأعزاء ومع أوتار موسيقية وتغطية لفعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية في الدورة رقم 24 والذي اختتمت أعماله منذ أيام. ومن خلال ميكروفون أوتار موسيقية كان اللقاء مع أحد أعضاء اللجنة التحضيرية للمؤتمر. الموسيقار الكبير سامي الحفناوي، أهلا بك معنا على موجاتنا، موجات البرنامج العام وأوتارنا الموسيقية. أهلا بحضرتك وأهلا بالسادة المستمعين وأهلا بالأوتار الموسيقية. نقول كل سنة وانت طيب وعام جديد لمهرجان الموسيقى العربية في دورته رقم 24، وأهم ملامح المهرجان من وجهة نظر حضرتك والجديد هذا العام. والله هو المهرجان السنة دي من أهم ملامحه الاهتمام بالمادة الفنية أو المادة الموسيقية اللي بتقدم. يعني كل فنان المفروض بيقدم برنامجه وبيحصل للبرنامج ده فلترة أو إعادة صياغة. أحيانا بعض الفنانين عندهم بعض الأعمال الجيدة بينسوها، فيعني إن شاء الله هيبقى السنة دي مختلف تماما. الموسيقار الكبير سامي الحفناوي عضو اللجنة التحضيرية لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية في دورته رقم 24، أمنيات حضرتك للمهرجان هذا العام أستاذ سامي؟ والله أمنياتي للمهرجان إنه يبقى سبب لإعادة هيكلة وحدة الشعوب العربية. جميل. مش الحكومات العربية، الشعوب العربية. لأن الشعوب العربية هم إخوات أصلا وأحباب يعني، لكن بتحصل بعض التفرقة نتيجة بعض المشكلات الكبيرة، وده شيء طبيعي جدا يكون في العالم كله يعني. لكن هو إحساس جميل أوي دفء وجود الفنانين جنب بعض ومع بعض وبتاع. وأهم حاجة في ده كله إنها إن شاء الله الفن محتاج شغل كبير أوي، محتاج تطور كبير أوي أوي. بإيدين حضرتك وإيدين اللي زيك وإيدين نقول كمان الشباب اللي طالعين محبي الفن الجميل. إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله. عفوا عفوا. مشيت مشيت على الأشواك وجد لأحبابك العرف استلهام المأثورات الشعبية والأغنية العربية. قدمت الدكتورة رشا طموم رئيس اللجنة العلمية الدكتور هيثم سكرية من الأردن الذي قدم بحثا بعنوان المأثورات الشعبية والأغنية في البلاد العربية وقالت الدكتور هيثم سكرية رئيس قسم الفنون الموسيقية بكلية الفنون والتصميم الجامعة الأردنية مؤلف وقائد أوركسترا وأستاذ التأليف الموسيقي في قسم الفنون الموسيقية تعدد نشاطه الفني في المشهد الثقافي الأردني من خلال التأليف الموسيقي للمسرح والتلفزيون وكذلك ألحان وتوزيع الأغاني بالإضافة إلى قيادة الأوركسترا وحصل على العديد من الجوائز يعني حوالي 14 جائزة أهمها جائزة أفضل موسيقى تصويرية في مهرجان بيترا العربي وجائزة الملك عبدالله الثاني للإبداع في مهرجان الأغنية الأردنية وكذلك جائزة الميكروفون الذهبي في مهرجان الأغنية العربية في تونس 2007 فليتفضل. هذه الجلسة هي استكمالا للجلسة التي سبقتها عن استلهام الموروث الشعبي في إبداعات المبدعين وكيفية التناول. وقبل البدء لا أريد الإطالة فأريد أن أعتمد على نماذج سمعية كما أشارت الدكتورة بالتركيز ليس فقط على المؤلفين القوميين العرب بشكل عام ولكن التركيز على التجارب الأردنية التي سأتناولها فيما بعد. فكرة تناول الموروث الشعبي عند المبدعين هي فكرة بدأت في الحركة الرومانتيكية كما هو معروف لدى الجميع وما يعرف بالمدرسة القومية لاقت نجاحا ورواجا على يد الخمسة العظماء في روسيا وكان من أهم مجلساتها هو إظهار الهوية والتراث من خلال إظهار الموروث الشعبي في المؤلفات المكتوبة الآلية للأوركسترا. عد النهار المغربية جاية تتخفى ورا ظهر الشجر وعشان نتوه السكة شالت من ليالينا القمر بلدنا التراب تغسل شعرها. كان نهار ما قدرش يدفع مهرها. يا هل ترى الليل الحزين أبو النجوم التبلانين. يا هل ترى الليل الحزين أبو النجوم التبلانين. أبو الغناوي المجروحين. أبو الغناوي المجروحين يقدر ينسيها الظما. أبو شمس بترش الحنين. أبدا أبدا بلدنا للنهار بتحب موال النهار. أبدا بلدنا للنهار بتحب موال النهار. لما يعدي في الدروب ويغني قدام كل غار والليل يلف ورا السوائي زي ما يلف الزمان. وعلى النغم وعلى النغم تحلم بلدنا بالسنابل والكذان. تحلم ببكرة واللي حيجيبه معاه. تنده علي بالضلمة وبتسمع نداه. تصحى له من قبل العتاب. تروح تقابله في الغضان. في المتاجر والمصانع والمدارس والساحات. في المتاجر والمصانع والمدارس والساحات. طلعالوا صحبة صفوف جنود. طلعالوا رجال أفراد بنات. طلعالوا صحبة صفوف جنود. طلعالوا رجال أفراد بنات. كل الدروب واخدا بلدنا للنهار. واحنا بلدنا للنهار بتحب موال النهار. واحنا بلدنا للنهار بتحب موال النهار. لما يعدي في الدروب ويغني قدام كل طار. اعزائي المستمعين، وقد تألق الفنان الكبير هاني شاكر في ليلة من ليالي المهرجان وباقة من أجمل أغاني. ونختتم بأغنية من أغنيات هاني شاكر هذه الحلقة من أوتارنا الموسيقية. ملوش غير حل وحيد، نسيانك صعب أكيد، ملوش غير حل وحيد، حبك من بين حياتي وصار الحل وحيد، نسيان صعب أكيد، ملوش الحل وحيد، حبك من ثاني حياتي والله حب كبير، ولو الحب بالتالي مش حيرجعني زماني، ولو الحب الثاني مش حيرجعني زماني، ولا حيعوض حرماني اللي بحبك بيزيد بيزيد لاجل قولك بداني فرصة دايما المستمعين. وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من أوتار موسيقية، والتي خصصناها لتغطية باقي فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية في الدورة رقم 24. وحتى يحين اللقاء الأسبوع القادم بمشيئة الله، لكم من زميلي مهندس الصوت أحمد السداوي ومني أطيب أمنيات الحب والسعادة. الأسبوع القادم يجمعنا لقاء مع أوتار موسيقية. أوتار موسيقية، المادة العلمية دكتور زين نصار، إعداد وتقديم نزل الدسوقي.